إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله إخواني، فهذا القلب محل كنوزه، كنوز الله عز وجل من الإيمان والتوحيد والإخلاص، من الإيمان والتوحيد والإخلاص والمحبة والحياء والتعظيم والمراقبة. فلابد أن ندرك أن الله عز وجل خلق العينان للإبصار واليدان للبطش واللسان لكذا، والقلب لم يخلق إلا لمحبة الله، إلا لمعرفة الله ومحبته والشوق إليه. واضح إخواني؟ فجعل ثوابه إذا قدم عليه أكمل الثواب وأفضله، وهو النظر إلى وجهه والفوز برضوانه ومجاورته في جنته. وكان مع ذلك قد ابتلاه بالشهوة، هذا الابتلاء لابد، يعني بالشهوة والغضب والغفلة، وابتلاه بعدوه إبليس لا يفتر عنه، فهو يدخل عليه من الأبواب، فهو يدخل عليه من الأبواب التي هي من نفسه وطبعه. الشيطان يدخل العبد من أعدائه النفس والطبع، وكذلك الهوى والدنيا. واضح؟ فالأعداء الأربعة، النفس والهوى، النفس والهوى يعني والدنيا والشيطان. واضح؟ فتميل نفسه معه لأنه يدخل عليها بما تحب، فيتفق هو ونفسه وهواه على العبد. يعني ثلاثة مسلطون آمرون، فيبعثون الجوارح في قضاء وطرهم، والجوارح آلة منقادة فلا يمكنها إلا الانبعاث. فهذا شأن هذه الثلاثة. واضح؟ هذه الثلاثة، نفسه يعني الشيطان، ونفسه هواه. يبقى هنا الثلاثة، واضح، الشيطان، واضح إخواني، ونفسه وهواه. واضح، الشيطان ونفسه وهواه. واضح. فهؤلاء الثلاثة مسلطون آمرون، واضح، فيبعثون الجوارح في قضاء وطرهم، والجوارح آلة منقادة فلا يمكنها إلا الانبعاث. فهذا شأن هذه الثلاثة، وشأن الجوارح، وشأن الجوارح. فلا تزال الجوارح في طاعتهم كيف أمروا وأين يمموا وجهوا. فهذا مقتضى حال العبد، فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم به أن أعانه بجند آخر وأمده بمدد آخر يقوم به هذا الجند الذي يريد هلاكه، فأرسل إليه رسوله وأنزل عليه كتابه وأيده بملك كريم يقابل عدوه الشيطان. فإذا أمره الشيطان بأمره، أمره الملك بأمر ربه، يعني وبين له ما في طاعة العدو من الهلاك. فهذا يعني يلم به مرة، يعني عنده لمتان، لمة من الشيطان ولمة من الملك، كما ورد يعني في الحديث الصحيح، لمتان، لمة الشيطان إعادة بالشر يعني وأمر به كما هو معلوم، ولمة الملك إعادة بالخير وأمر بالخير. فهذا يلم به مرة وهذا مرة، والمنصور من نصره الله عز وجل، والمحفوظ من حفظه الله عز وجل، وجعل له مقابل نفسه الأمارة نفسا مطمئنة، نفسا يعني مقابل نفس الأمارة نفس مطمئنة. فإذا أمرته النفس الأمارة بالسوء نهته عنه النفس المطمئنة، نهته عنه النفس المطمئنة. إخواني الكرام،